استعلام قول استعلام الجهاد. وين الجهاد؟ الجهاد مثلا في قادة الآن يعني كأنهم أرادوا أن يخوفوا كان بإعلان الجهاد. أهي أن الجزائري. نعم بارك الله فيك. من يعني في الشرع له الحق أن يعلن الجهاد؟ هل الداعية أم طالب العلم؟ الحاكم المسلم. هو الحاكم المسلم. سألوني بعض الجزائريين بالفتنة التي وقعت في بلادهم، قالوا لي عرفت ما وقع وهو سجن وقتل إلى آخره، فهل مجاهد؟ قلت له هل تستطيعون أن تجاهدوا؟ سكت. قلت لو كنتم تستطيعون أن تجاهدوا وأنتم ما شاء الله بالملايين لقضيتم على الحكام دون وهن بالعشرة، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يرحمك الله. أنا مبين يعني رجال مستغل يعني بالله الشيخ هذا المطلوب. لذلك قلت بالله الطيب حتى ما يصير ظن فيه. يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.